الصلاة مليئة بالأسرار ومليئة بالأحوال الشريفة، ولكن سبحان الله كان دايما هناك سؤال بحب أطرحه على نفسي دايما، أقول هو ليه الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى هذه المرتبة عالية جدا جدا من الخشوع وإحنا إلى الآن لم نصل إليها؟ هل يا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا معهم يعلمهم ويذكرهم ويفقههم، وكذلك أيضا يكفيهم فقط أن اللي بيصلي بهم يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى رجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لا يخشع؟ هل يا ترى هم كانوا بيخشعوا لهذه الأمور فقط؟ طيب إذا كان الصحابة رضوان الله عنهم كانوا بيخشعوا بالقرآن، طب ما هو نفس القرآن بيطلع علينا الآن. طيب إذا كان بالفعل صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان هي لها أثر كبير جدا جدا جدا إن قلوبهم طريقة لأنه ما بيسمع القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيه القصة؟ القصة أحبابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بالفعل إنه يعيش الصحابة في جو الصلاة في حياة الصلاة.